هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا لقمان الحكيم: يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله، واجعل شراعها التوكل على الله، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. مثل. قالوا يا جحا عد موج البحر، قال: الجيات أكثر من ريحات. هذا المثل يضرب لأمر من الأمور يتكرر حدوثه ولا يبالي أحد بإحصائه، لكثرته من ناحية ولتوقع حدوثه من ناحية أخرى، تماما مثل موج البحر. وهناك معان أخرى يمكن لهذا المثل أن يشير إليها، سأكون شاكرا لمن يبعث بها إلى البرنامج. علم. أمواج البحر. أمواج البحر ظاهرة تنشأ نتيجة لحركة الرياح على سطح البحر. عندما تكون الرياح خفيفة تحدث تموجات على سطح الماء، وكلما اشتدت قوتها تحولت التموجات الخفيفة إلى موجات صغيرة، فأمواج عالية تتكسر على الشاطئ محدثة صخبا عاليا. يتأثر طول الموجة وارتفاعها بثلاثة عوامل: قوة الرياح، والوقت الذي تستغرقه، والمسافة التي تقطعها الأمواج. الأمواج الكبيرة تضرب السواحل بقوة تعادل عدة مئات من الأطنان، ولا تسلم الأحياء البحرية والمنشآت الساحلية من ضررها. هناك نوع من الأمواج ينشأ بفعل الزلازل على قاع المحيط ويعرف باسم أمواج الميناء، وباليابانية تسونامي. علم. محمد الموجي. محمد الموجي فنان موسيقار وعلامة بارزة على طريق تطوير الموسيقى العربية في العصر الحديث. ولد بمحافظة كفر الشيخ في عام 1923، التحق بكلية الزراعة بالقاهرة ودرس الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، ثم اتجه إلى التلحين بعد أن أقرته لجنة الموسيقى بالإذاعة. كان أول ما قدم من ألحان أغنية صافيني مرة، والتي كانت أيضا بداية بزوغ نجم الفنان عبد الحليم حافظ، وبعدها قدم له عددا كبيرا من أشهر ما غنى من ألحان، ومنها جبار، حبيبها، رسالة من تحت الماء، وقارئة الفنجان. إلى جانب عبد الحليم غنى له كبار المطربين والمطربات عشرات الألحان الخالدة، نذكر منها للسيدة أم كلثوم، للصبر حدود، اسأل روحك، حانة الأقدار، والرضا والنور. تميزت ألحان الموجي بالطابع والمذاق الشرقي شديد العذوبة والشجن معا، فامتلكت وجدان الناس وجذبت اهتمام الخاصة والعامة منهم على السواء. في أول يوليو من عام 1995 انتقل الفنان الموسيقار محمد الموجي إلى رحمة ربه عن حوالي 72 عاما. طرفة. من طريف ما يروى عن جحا أن حماره ضاع منه ذات يوم، فأخذ يغني بصوت مرتفع والناس تتعجب من أمره. غريب أمرك يا جحا، حمارك يضيع منك وتغني؟ نعم أغني، فلربما كان حماري مختبئا مني هنا أو هناك، فإذا سمع غنائي عرف أن مزاجي قد تحسن فيعود إلي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.